الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، تحدثنا فيه عن أدوار تاريخية لمجالات فقهنا الإسلامي الشامخ وتاريخه، وانتهينا إلى الحديث عن الأئمة الأربعة المتبوعين، وبدأنا في اللقاء الذي مضى الحديث عن الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان رحمه الله رحمة واسعة. تحدثنا عن بعض ما يتعلق بشخصيته، ثم أتينا على بعض أصول مذهبه، واليوم في هذا اللقاء المبارك نتم ما بدأناه عن أبي حنيفة رحمه الله، وتحدثنا عن قضية شروط أبي حنيفة في الأخذ بخبر الأحد، ولن نأتي إلى توسع الإمام أبي حنيفة في القياس. من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات والتقديرات الشرعية، والمراد بالقياس هو تخريج المناط، أما تحقيق المناط وتنقيحه فهما مبذولان للمجتهد وغيره. والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث، وهذه تحتاج إلى مزيد نظر لتقدم عهدي على عهد بقية الأئمة، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن. أنا هنا أريد أن أنبه إلى شيء ربما يقع فيه بعضنا من غير ما قصد. أبو حنيفة زمنا وقتا حياة وفاة متقدم على أئمة الصحيحين وغيرهما، بمعنى لا نقول كيف يرد أبو حنيفة حديثا في البخاري، كيف يرد أبو حنيفة حديثا في مسلم، كيف يرد أبو حنيفة حديثا في الكتب الستة، هذه كلها لم تؤلف، لم تدون، لم تجمع، لم تكتب إلا بعد وفاته. فليس هناك، لم يكن بين أيدي الناس صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة والترمذي ومسند أحمد رحمة الله على الجميع، ثم جاء أبو حنيفة وقرأها وتأمل الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم قال لا أقبله، هذا غير موجود، منتفن. إنما أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه في زمن لم يكن فيه بعد كتب الحديث الصحيح كما كتبه البخاري. البخاري أول من ألف في أنه اشترط أن يجمع كتابا، اشترط فيه أن يكون الحديث فيه صحيحا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة وإن دقت واشتهرت إلا أن الإنسان إذا كان منصفا وتوخاها وعلمها يعني يقل ما في صدره أحيانا على هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الأحاديث، لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن، وهذا بيناه في اللقاءات التي سبقت. التوسع في الاستحسان. من مذهب أبي حنيفة رحمه الله التوسع في الاستحسان، وقد ثبت عنه أنه قال أستحسن وأدع القياس، وكذلك ثبت عن صاحبه محمد بن الحسن، وذلك أنه إذا وجد أثرا يخالف القياس يترك القياس ويعمل بالأثر أو يرجع إلى أصول عامة وما يعرف عند الأقدمين بالرأي. الاستحسان أبدع فيه أبو حنيفة كذا يقول المؤرخون، وكان إماما فيه، ولذلك كان أقرانه وأصحابه إذا أخذوا وأعطوا معه في مسائل العلم يتحاورون يتدارسون، إذا أتى إلى الاستحسان تراهم يتركون المضمار له يجري فيه لوحده. الحيل، من أصول مذهب أبي حنيفة الحيل، ويسمونها بالمخارج من المضايق، وهو التحيل على إسقاط حكم شرعي أو قلبه إلى حكم آخر. وقد عاب سائر العلماء على أبي حنيفة أخذه بالحيل، ورد مذهبه في هذا بعض من يقول بالرأي، ورد عليه البخاري كثيرا، وعقد للحيل كتابا في جامعه الصحيح. هذه من المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة مع جمهور العلماء، هي قضية الحيل والتوسع في الاستحسان. لكن قطعا يعني لا يعقل أن أبا حنيفة أراد بذلك أن يحتال على الحرام أن يكون حلالا، أو على الواجب أن يكون مندوبا، كل ذلك محال. ولو قرأ الإنسان قراءة تفصيلية أكبر، يعني قد يكون البرنامج هذا إعلامي أكاديمي علمي، لكنه موجز في وقته، لا يستطيع الإنسان معه أن يبين الأمور بالتفصيل، لأننا ملزمون قدر الإمكان أن نتكلم عن هؤلاء الأئمة دون أن نغفل أحدا منهم، ولو توسعنا في أحدهم لربما لم يعني الوقت على أن نتكلم عن الباقين. لكنني أرى أن يعني يحال المتلقي إلى كتب الإمام محمد أبو زهر رحمه الله العالم المصري الجليل في قضية حديثي عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم، فله كتب قيمة في هذا الباب قراءتها تفصيليا تعين على أن ينظر الإنسان نظرة إنصاف إلى ما قيل من توسع أبي حنيفة في الاستحسان أو ما قيل عن اتخاذ أبي حنيفة للحيل. انتشار مذهب أبي حنيفة انتشارا واسعا يقول ابن خلدون: وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وبلاد العجم كلها. وقد كان لاتصال أبي يوسف بالخلفاء العباسيين وشدة نفوذه عندهم وتنصيبه على ولاية القضاء الفضل في الانتشار السريع الذي لقاه المذهب. وقد مكن العثمانيون الدولة العثمانية للمذهب في مختلف الأقطار التي حكموها، ولا يزال إلى اليوم هو المذهب السائد في العراق وسوريا ولبنان والباكستان والهند وأفغانستان وتركيا وألبانيا والبلقان والقوقاز والصين. هذه كلها بحمد الله ديار مسلمة أو يوجد فيها مسلمون، ومذهب أبي حنيفة هو الشائع فيها. وقد قلت إن هذا الله جل وعلا يضع فضله حيث يشاء، وقد علم الله فيما يظن ويغلب على الظن إخلاص ذلك الرجل الفقيه المبارك، فشاع ذكره في الناس وقلدوه إلى اليوم. تدوين مذهب أبي حنيفة ودواوين مذهب الحنفية. كثير من طلبة العلم والمنتسبون إلى المذاهب المختلفة يظنون أن كل كتاب ألفه عالم في مذهب من المذاهب يمثل المذهب، فترى الباحث يزعم أن مذهب الشافعية أو الحنفية في المسألة التي يبحثها هو كذا، ويكون هذا الذي ذكره قولا أو وجها ضعيفا في المذهب. هذا كلام شيخنا الدكتور عمر سليمان الأشقر، وليس هو المعتمد عند أهل المذهب سبب خطئه. طبعا أنا أقول شيخنا أقصد تتلمذ على كتبه، وليس هو المعتمد عند أهل ذلك المذهب وسبب خطئه أنه رجع إلى غير الكتب المعتمدة في ذلك المذهب. هو أراد الشيخ عمر أن يبين أنه لابد من معرفة طرائق كل مذهب قبل النقل عنهم. قال بعد ذلك يريد أن يفصل: ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرا على قول أبي حنيفة، بل أشركت معه عددا من أصحابه وضعت أقوالهم بجانب قوله، فالمذهب في تلك الفترة مجموع الأقوال. وقد قسم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: القسم الأول أطلقوا عليه مسائل الأصول، والقسم الثاني أطلقوا عليه مسائل النوادر. فمسائل الأصول وتسمى عندهم أيضا بظاهر الرواية هي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. وكتب ظاهر الرواية المسمى بالأصول ستة كتب ألفها جميعا محمد بن الحسن، وهي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة وإما مشهورة عنه رحمه الله. وإذا أطلق علماء الحنفية الأصل فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد، سمي بذلك لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست، ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات وآخرها تصنيفا السير الكبير. في ذلك يقول ابن عابدين: واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفا كذا، الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم، وآخر الستة تصنيفا ورد السير الكبير، فهذا المعتمد. وينقل ابن عابدين عن ابن أمير حاج الجلبي في شرحه على المنيا أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير، فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير والمزارعة والمأذون والجامع والسير. قال ابن عابدين: كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام، وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة. نأتي لمسائل النوادر. ومسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية، وبعض هذه الكتب ألفها محمد بن الحسن كالهارونيات، وسميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد. الهارونيات محمد بن الحسن أملاها في زمن هارون الرشيد، إذن هي اقتبست اسمها من اسم الخليفة، كما نقرأ في كتب الأدب أن أبا فراس الحمداني كان يقول قصائد في السجن عند الروم، فسميت بماذا؟ سميت بالروميات. وكما نقرأ كذلك في الأدب أن بعض الأبيات قصائد قالها أبو الطيب المتنبي الشاعر العربية الكبير لكافور الإخشيدي فتسمى بالكافوريات. فمحمد بن الحسن وهو صاحب جلي من أصحاب أبي حنيفة، سيأتي الترجمة له بعد الفاصل إن شاء الله، هذا له كتاب اسمه الهارونيات أملاها في زمن هارون الرشيد. والكيسانيات نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني، فالكيساني سليمان شعيب بن سليمان رواها عن محمد بن الحسن فنسبت إليه، والرقيات نسبة إلى مدينة الرقة، فالرقيات نسبة إلى مدينة الرقة، إذن مرة تنسب إلى الراوي، مرة تنسب إلى الخليفة، مرة تنسب إلى البلدة، وهي التي تمثل المسائل التي عرضت على محمد بن حسن وهو قاضي مدينة الرقة، جمعت في كتاب سميت بالرقيات. لا نريد أن نخوض أكثر من هذا في تفصيل قضية الكتب لأنها علمية محضة، يعني الإغراق أحيانا في الأكاديمية يخرجنا عن الشيء الذي نريد إيصاله للناس. إن فيه إن شاء الله تعالى أيها المباركون إلى فاصل، ثم نأتي على بعض أصحاب وتلاميذ هذا الإمام الكبير بإذن الله. انتهينا قبل الفاصل إلى أننا سنذكر إن شاء الله تعالى بعض أصحاب أبي حنيفة، ونبدأ بأبي يوسف. ويعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري ولد في الكوفة سنة 113 وفيها مات سنة 183. تتلمذ على ابن أبي ليلى 9 سنين، ثم لازم أبا حنيفة، وقد تلقى أيضا عن يحيى بن سعيد وسليمان بن الأعمش وعطاء بن السائب وهشام بن عروة والليث بن سعد ومالك بن أنس وغيرهم. حاول أن يجلس للفتوى في حياة أبي حنيفة، لكن أبا حنيفة أرسل إليه بمسائل صعبة أدرك منها أبو يوسف أنه ما زال محتاجا إلى أن يتلقى العلم على يد أستاذه. وعندما مات أبو حنيفة تصدى أبو يوسف للفتوى، تولى القضاء في عهد المهدي والهادي، وأصبح قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد، وكان لتوليه القضاء أثر كبير في نشر المذهب الحنفي. عاش أبو يوسف يفتي ويواصل جهود أبي حنيفة وينميها ويضع الكتب في فقه قرابة 32 سنة. ولأبي يوسف مصنفات كثيرة في الفقه والحديث وغيرها، بيد أن كل ما بقي لنا من كتب إنما هو في الفقه والحديث ورسالته في الخراج. بعد هذا الذي ذكره المؤلف أتحدث عن أبي يوسف إجمالا. الله عز وجل يهيئ لكل أحد أن يسخر له بعض عباده، والله لما ذكر عبده أي داود قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. سخر الله عز وجل لأبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم المكنى بأبي يوسف، وكان يتيما في أول أمره، وكانت أمه تحرص على أن يعمل عند غيره حتى يجد رزقا، لكن أبا حنيفة كان يتفرس فيه، فكان يبقيه في حلقته حتى قدر أن أبا يوسف ظن في نفسه قدرة على الفتوى فترك مجلس أبي حنيفة. لما ترك مجلس أبي حنيفة ذهب فسأل أبو حنيفة عنه في مسألة ذكرناها كثيرة، فقيل له إنه جلس في مجلس كذا في مسجد كذا للفتوى، فبعث إليه بأسئلة عرفت بمسألة الغسال، والمعنى أنه لما بعث إليه بتلك المسائل قال لمن بعثه اسأله أن رجلا وضع ثيابا له عند غسال ثم عاد ليأخذها، فأنكر الغسال أن يكون قد أخذ شيئا من ذلك الرجل، فلما قال له ذلك تاب الغسال بعد ذلك، أي أن الرجل لم يجد حجة ولا دليلا ولا شاهدا وعاد، ثم إن الغسال تاب واستدعى الرجل وأعطاه الثوب، لما أعطاه الثوب أعطاه إياه مغسولا، فأبو حنيفة يقول لمن بعثه اسأل أبا يوسف هل للغسال أجر على غسله الثوب أم لا، فلما سأله أبو يوسف قال في أول الأمر ليس له أجر، فقال له السائل أخطأت بتلقين أبي حنيفة له، فقال نعم له أجر، فقال له أخطأت. فعلم أبو يوسف أن أبا حنيفة أراد أن يختبره فعاد إلى الحلقة، فلما عاد إلى الحلقة وجلس عند الإمام قال له يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال، ثم بينها له شرحها له، قال كان ينبغي أن تسأل من سألك، إن كان الغسال قد نوى أن يسرق الثوب قبل أن يغسله فليس له أجر، لأنه إنما غسله غسله لنفسه، وإن كان قد غسل الثوب بنية أن يعطيه صاحبه ثم أراد أن يسرقه يعني استحسنه ثم أراد أن يسرقه فله أجر، لأنه عندما غسله غسله بنية أن يعطيه صاحبه. مكث أبو يوسف يلازم أبا حنيفة حتى مات أبو حنيفة، فجلس مكانه للفتوى، ثم فتح الله عز وجل الدنيا لأبي يوسف فالتحق بالرشيد وعظمه وقربه وأصبح مقربا لديه وجعله قاضيا، وكان يسمى في ذلك الوقت قاضي القضاة كما نقول الآن في زماننا رئيس مجلس القضاء الأعلى أو نقول رئيس المحكمة العليا أو نقول رئيس أو نقول وزير العدل، قريب من هذا ولا يلزم أن يكون واحدا منها عينا، والمقصود أنه لما وقع أصبح أبو يوسف قاضيا للقضاة في زمن هارون كان على يديه انتشار المذهب الحنفي، فإن الناس كانوا يؤمونه يأخذون علمه تزكيته حتى يعينون في القضاء. قال ابن حزم في هذا: والناس صراع إلى الدنيا، لأن الناس يحبون أن يجدوا لهم وظائف ومناصب، كذلك الكثير والجليل من طلاب العلم يفعل هذا، فكانوا يأتون لأبي يوسف يأخذون عنه العلم حتى يزكيهم ويقبلهم وينظر في حالهم ويعينهم، لأن تعيين القضاة آنذاك كان لا يمر إلا على يديه بأمر من هارون الرشيد. هذا ما يمكن القول حول أبي يوسف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. محمد بن الحسن الشيباني هو ثاني أصحاب أبي حنيفة. أبو عبد الله محمد بن الحسن من موالي بني شيبان والشهير بالشيباني، ولد رحمه الله سنة 132 بواسط في العراق، ونشأ بالكوفة ومات بالري سنة 189. تتلمذ على أبي حنيفة في آخر حياته وأخذ طريقته في الفقه، ولما مات أبو حنيفة تتلمذ على أبي يوسف حتى فاق شيخه، ودرس على مالك بن أنس في المدينة 3 سنوات وسمع منه الموطأ. إذن نلحظ الآن أن محمد بن الحسن ليس كأبي يوسف، ليس كأبي يوسف. أبو يوسف ليس له أستاذ حق إلا أبو حنيفة، فهو مدرسة الرأي غالبة عليه، لكن نلحظ أن محمد بن الحسن الشيباني تتلمذ على من؟ تتلمذ على مالك 3 سنين، فاستطاع أن يجمع شيئا ما بين الرأي وما بين الحديث، أن يجمع ما بين الرأي وما بين الحديث. وبالاستقراء من قرأ في أحوال الأئمة الكبار الأجلاء رحمهم الله نجد أن الرجل إذا قدر له أن يكون مطلعا على الآثار ومع ذلك لديه قدرة في الفهم والقياس والرأي يجمع ما بين حال المدرستين يكون أقرب إلى العلو، يكون أقرب إلى العلو، يكون أقدر على أن ينفع الناس، يكون أقدر على أن يوفق في الفتوى. وقد كان محمد بن الحسن سمينا لكنه كان ذكيا، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أذكى منه مع خفة روح، مع خفة روح. وقد لقي الشافعي في بغداد فقرأ عليه فقه أبي حنيفة ونظره فيه الشافعي، وقلنا سمع الموطأ من مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. تمكن من التوفيق من التقريب بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث، وعمل على إزالة الوحشة بينهما، وقد كان العلماء يثنون عليه على أنه جمع ما بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث، وكانت هناك وحشة بين المدرستين، لكن محمد بن الحسن الشيباني حرص على أن يزيلها. تولى قضاء الرقة في عهد هارون الرشيد ثم عزله ورافق الرشيد إلى خراسان، لكنه مات في الطريق وعمره 58 سنة، أي أنه لم يعمر. 58 سنة ليست بالعمر الطويل، لكنه طويل بما أنجزه، طويل بما كتبه، طويل بما قرره، طويل بأثره في المذهب الحنفي. ولذلك قالوا لمحمد بن الحسن فضل كبير على المذهب الحنفي يتمثل فيما أسداه له من أعمال، يذكر منها أنه عمل على تصحيح فقه الرأي بالسنن والآثار التي أخذها من علماء المدينة، فكان لذلك أثر في تقوية المذهب الحنفي بالسنن والآثار. قام بالتوفيق بين مدرستي الرأي والحديث، حيث أطلع أهل المدينة على حقيقة الرأي وأطلع أهل العراق على السنن والآثار، ومن خلال هذا العمل خفت الوحشة بين أنصار المدرستين والملاحاة. هذا عمل جليل، والأمة اليوم فيها مدارس فقهية عديدة وفيها مواطن للفتوى عديدة في السعودية، في مصر، في العراق، في الشام، في الأردن، في فلسطين، في المغرب العربي، في شنقيط، في موريتانيا، في اليمن، في كثير من بلدان العالم الإسلامي مدارس فتوى، وأئمة مفتون. الموفق من يحاول أن يزيل الوحشة بين هذه المدارس، الموفق بين من يحاول أن يلم ما بين هذه المدارس، كذلك في دول الخليج، في الكويت، في الإمارات، في قطر، في البحرين، في عمان، في كل مواطن ديار المسلمين قدرة على الفتوى، مدارس علمية جليلة، حق على المؤمن أن يحاول أن يزيل الوحشة بينها، أن يقرب بينها، كما صنع الإمام محمد الحسن الشيباني عندما حاول أن يقرب بين مدرستي أهل الحديث والرأي في زمنه، وعد ذلك من مناقبه. يرجع إليه الفضل في تدوين المذهب الحنفي، وكذلك في مصر إن كل من أنساها يعني، يرجع إليه الفضل في تدوين المذهب الحنفي وعلى مصنفاته اعتمد علماء الحنفية، فهو يعد بحق ناقل فقه أبي حنيفة بلا خلاف. أما كتب محمد بن الحسن التي قام بتصنيفها والتي عكف عليها علماء الحنفية بعد ذلك بالدراسة والشرح والتعليق من حيث الفقه بنقلها، فهي قسمان بيناها قبل قليل، وهو ظاهر الرواية ومسائل النوادر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذا الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان. نأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إلى الإمام مالك بن أنس، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.